تكذب الذباب يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم Oh, yeah. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.